مع مستمعي الكرام في بث مباشر على الهواء لولا احتفالات اذاعه القران الكريم من القاهره بالمناسبه العظيمه والذكرى الجليله بمناسبه الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الحادثه التي كانت جائزة كبرى لنبي صدق ما عاهد الله عليه، كانت جائزة عظيمة بقدر عظمة الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإسراء والمعراج، وسيظل إلى قيام الساعة تذكرة لكل قلب ينبض بالإيمان. كان الإسراء وسيظل حدثا فذا في تاريخ المعجزات والنبوات، كان الإسراء وسيظل حادثة تؤكد أن مكانة القدس الشريف من مكانة مكة والمدينة. الإسراء والمعراج تحل علينا ذكراه، وهو يحمل علامات مضية تكمن العزة والكرامة لأمتنا. الإسراء والمعراج إخوة الإسلام حادثة عظيمة لها وزنها في مسيرة الدعوة الإسلامية وتاريخها. في الإسراء والمعراج تربية للأمة على التفاعل مع المحن، وهو درس في أن الفرج دائما يعقب الشدة. إخوة الإسلام، هيا بنا مع مستمعينا والحاضرين هنا في الجامع الأزهر في قلب القاهرة العامرة نبدأ هذا الاحتفال بتلاوة مباركة كريمة من قارئ هذا الحفل الشيخ عبد الفتاح الفاروقي. أعوذ بالله من Oh, Oh! Amen.

أسفر الإله بعبده خير الورى وحباه عزا من لدنه وجاها ويراه في الإسراء من آياته حتى يحوز مكانة يرضاها فبارك الرحمن كل ربوعها وديانها وسهولها ورضاها سبحان من أسرى به ليلا إلى أرض يفيض الخير فوق سراها. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، كنا مع آية ذكر الحكيم التي تلاها على مسامعنا الشيخ عبد الفتاح الطاووسي، ذلك في مقدمة أول أحفال إذاعة القرآن الكريم التي تنقلها لمستمعيها الكرام بمناسبة الإسراء والمعراج. ونحن في هذه الليلة الغراء نتحدث إلى